يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا وإذا حملتم فاصطادوا

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله يسألون ماذا أحل لهم تعلمون مما علمكم الله اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم mm Yeah. إذا قمتم إلى وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. اللهم صل على النبي. الله واتقوا الله Hmm.

وَنَسُوا صدق الله العظيم.